بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار. بلا مقدمات حفاظا على الوقت، سمعتم شيئا مما قدمناه في دعاية الحلقة وموضوع حديثنا بإذن الله العلماء وقضايا الأمة. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. حلقتنا تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في الرياض، وأسعد بتواصلكم عبر أرقام الهواتف التي ستأتيكم تباعا بإذن الله. فأهلا بكم فضيلة الشيخ، مرحبا ومرحبا. حياكم الله دكتور فهد، وحيا الله الإخوة جميعا متابعي قناة المجد. الله يحييك شيخنا. خليني أبدأ حفاظا على الوقت لأنه ضاع منا بعض الدقائق. دور العلماء سواء كان في القديم أو الحديث، الأمة تنظر إليه نظرة الاهتمام الكبير، ولذلك رصد في تاريخنا أن العلماء هم الذين أثروا في التاريخ. هل ما زال دورهم باقيا كما هو؟ هو المفترض أن يكون دورهم باقيا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الأول يقول: معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الناس إذا الملح فسد. المراد بالقراء العلماء، والناس تبع لأمرائهم وعلمائهم، لكن الله جعل العلماء ناصحين للأمراء، فأعطى الأمراء الشوكة في النفوذ، وأعطى العلماء الحبل المتصل به جل وعلا، وهو القرآن وما يتفرع عنه من علوم. ينبغي أن يعلم أن الأمة لا يمكن أبدا أن تخلو من خير، لا في حكامها ولا في علمائها ولا في أثريائها ولا في عامتها. لا يمكن أن تكون الأمة كلها قد حرمت من الخير. يبقى ثلة من الحكام، ثلة من العلماء، ثلة من الأثرياء، ثلة من العباد، ثلة من الفتيان، ثلة من الزهاد، تبقى في الأمة إلى قيام الساعة. فيهم الخيرية. فيهم الخيرية، لكن يقلون يكثرون بحسب اجتماع الكلمة، بحسب التئامهم، بحسب ائتلافهم يكون ظهور الأمة. فإذا كان السواد الأعظم من هؤلاء سادت الأمة، ويقل سؤددها بقدر قلة هؤلاء من أهل الخير فيها، لكنها لن تعدمهم بالكلية أبدا. لكن إذن الذين يقولون بأن غياب دوار العلماء على مر التاريخ هو واحد من أسباب سقوطنا الثقافي والحضاري وغيره. نعم، هو يعني يكون التعبير قل دور العلماء. قل دور العلماء، لكن لا يمكن أن يكون هناك أن الأمة غاب الناصحون من علمائها في مرحلة ما، محال. من اللي يغيب هذا الدور أو يقلل هذا الدور؟ هل العالم يأتي يعني لا يمكن إسناده إلى عامل واحد. قد يكون أحيانا الناس أنفسهم لم يعرفوا قدر علمائهم. أحيانا يكون بعض العلماء لم يحسن حمل العلم. العلم مثل الحكم، يجتمعان في أمر، وهو أنه لا بد فيه من الهيبة. لا يمكن أن ينفع الناس حاكم ما لم يكن ذا هيبة، ولا يمكن أن ينفع الناس عالم ما لم يكن ذا هيبة. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، أشق به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم، كما قال الجرجاني. فالمقصود من هذا عندما العلماء يحملون حق ما ينبغي، يعلمون تكليف الله عز وجل لهم، هنا تسود الأمة، ينتفع بهم الحكام والمحكومين. لكن إذا غلبت الأهواء على العالم عياذا بالله، أو على بعض العلماء، نتكلم يعني ثمة قاعدة لابد من إدراجها هنا، وهو عندما نتكلم، نحن نتكلم عن مظاهر، لا نقصد شخصا، لا من الأحياء ولا من الأموات. يعني ما جئنا هنا لنعلي شأن زيد أو نخفض شأن عمرو، هذا ليس لنا. القلوب بيد الله، الله عز وجل يسوقها إلى من يشاء، ليست بيدنا ولا نملك هذا ولا يحق لنا شرعا. نحن نتكلم عن شيء في الأمة، ما كان حسنا أحببنا أن نؤكد عليه حتى يكثر، وما كان سيئا أحببنا أن ننبه له حتى يقل. طيب. ولسنا بذلك نحن نملك يعني قيومية على الأمة، إنما نحن نحاول في هذا اللقاء المبارك أمام قامة إعلامية ثقافية مثلك، أمام مشاهدين أجلاء، أمام عن خلال قناة مباركة، أن نؤدي دور الناصح الذي قام به الأنبياء قبلنا. طيب. فنحمل نبراس الأنبياء الذين سبقونا. لكن ألا ترى أيضا أن السياسي هو من تحكم في حضور وغياب علماء الأمة على مر التاريخ؟ يوجد من السياسة عبر التاريخ من حاول تغييب العلماء أو حاول أن يسوقهم إليه، لا يمكن نفي هذا بالكلية. والأمة هذا شأن، يعني في ثمة أمور سنن لا تتبدل ولا تتغير. أحيانا يكون سبب رفعة، وأحيانا يكون سبب قلة. مثلا قلة. سبب رفعة وأحيانا سبب قلة. فمثلا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، إنما كان سؤدده وشيوعه في زمن بني العباس لما تولى هارون الرشيد أبا يوسف قاضي القضاة، فنشأ كذلك لما تولى أمراء الأندلس مذهب مالك رحمه الله عن طريق يحيى بن يحيى، وساد مذهب مالك، وقد نبه ابن حزم إلى هذا. فهذا أصبح بالنسبة لهما لهذين العالمين الجليلين سبب رفعة. وقد قال ابن حزم رحمه الله: والناس صراع إلى الدنيا، كما يوجد الآن مثلا في كل زمان. في دولة بني أمية كان الناس، لأن الأمويين غاربون، كانوا يظنون أن الأمويين هم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته لكثرة ما أشاعه الأمويون في الناس. فلما جاءت دولة بني العباس جعل الناس العباس وأولاده أفضل من علي وأولاده، لأن الحكم كان في يد بني العباس. فهذا من أثر السلطان السيء على الأمة. لكن حتى هؤلاء الأمويون وحتى هؤلاء العباسيون لهم باب آخر نفعوا به الأمة من طرائق أخرى، كما نشأ الحديث في عصر بني أمية في أيام زمان عمر بن عبد العزيز، كما نشأ الفقه وازدهر في زمان بني العباس. فالسياسي لا ريب أنه يريد قدر الإمكان يريد مصلحته وقدر الإمكان، لكن لا نستطيع كذلك حتى نكون منصفين أن ننفي الخير من السياسي نفسه. فالإنسان عندما يكون له حظ من الدنيا في شيء لا يلزم أن يكون له حظوظ في الأشياء في أشياء أخرى. طيب، العالم في المؤسسة الرسمية أيا كانت هذه المؤسسة، هل هو مثل العالم خارج هذه المؤسسة؟ وينبغي للأمة أن يكون فيها علماء في المؤسسة الرسمية وعلماء في غير المؤسسة الرسمية، ولا تستطيع أن تقوم بالدور. السنة من استقرأها، السيرة استقرأ حق الاستقراء، يجد هذا واضح. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه بعد أن ارتد، وهو قد كان أخا لعثمان من في الرضاعة. فدخل به عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يعفو عنه بعد أن أهدر النبي دم عبد الله. فلما مد عبد الله يده قبض صلى الله عليه وسلم يده 3 مرات ولم يبايعه، وهو مستحي من عثمان، لأن عثمان دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذه يعتبر ما يقال الآن بالاصطلاح المؤسسة الرسمية. الصحابة وقتها لا يمثلون المؤسسة الرسمية. فلما خرج بايعه النبي صلى الله عليه وسلم، خرج عبد الله، قال عليه الصلاة والسلام: أما قام منكم من أحد عندما رآني قد قبضت يدي 3 مرات أن يقتله؟ قالوا: يا رسول الله، ما درينا عما في قلبك، هل أومأت لنا بعينك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين. موضوع الشاهد الآن، لو قدر أن أحدا قام، هذا يمثل الوجهة غير الرسمية، والنبي صلى الله عليه وسلم وقتها كان يمثل الوجهة الرسمية. فلا بد من التوازن، لا بد أن يكون في المجتمع علماء غير رسميين، لكن يخفون بعض الحقائق، لا يخفون بعض الحقائق. ما لا يقدر السياسي أن يقوله يقوله هؤلاء، ما لا يقدر السياسي أن يقوله، لأن السياسي محكوم بمصالح أكبر. قصدك السياسي العالم السياسي الحاكم لا يستطيع أن يقوله. من يقوله؟ فما العالم الذي يتبع مؤسسة رسمية لا يستطيع أن يقوله، لأنه سيعلم منه أن السياسية قد قاله، لأنه تبع له، فيقوله الذي لم تضعه الدولة مؤسسة رسمية، وهذا رحمة به. لكنه كيف يقوله؟ هذا الذي فيه الخلاف اليوم. لا يقوله متهكما بالسياسي ويثير الناس عليه، إنما يقوله بطريقة تبرأ بها ذمة السياسي ويصل العلم للناس. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صلح الحديبية، كان من شروط صلح الحديبية كما تعلم أن من أتى من كفار قريش المهاجرة أن يرد إلى قريش. فقبل أن يكتب، وهذا استدل به الفقهاء على أن العبرة بالقول لا بالكتابة، لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو على هذا، جاء أبو جندب. من أبو جندب؟ ابن سهيل، مؤمن عذب عاد إلى أهل الإسلام فرد. فقال سهيل: هذا أول ما قضيتك عليه. حاول صلى الله عليه وسلم مرارا باعتباره ولده أن يقنع سهيلا أن يبقي أبا جندل عنده، لكنه رفض وقال: لا أصالحك أبدا. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا أبو جندل يستعطف المسلمين: يا معاشر المسلمين، أيرضيكم أن أرد وقد فتنت في ديني؟ فيحاول أن يقنع الصحابة، لأنه علم أن الصحابة لا يمثلون الجهة الرسمية. عمر الآن حاول أن يقف الموقف الذي يطالب به، ينفع أبا جندل دون أن يغفر ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقربت منه قائمة السيف وقلت له: يا أبا جندل، إن دم أحدهم دم كلب. قال: أريد أن يقتل أباه. قال: فظن الرجل بأبيه، يعني لم يقبل مني هذا بأمر أراده الله أن يسلم أباه بعد ذلك. المقصود موضع الشاهد، ما نستله، ما تصرف عمر هنا لا يمثل الجهة الرسمية، لكنه كذلك لا يمثل الثورة على الجهة الرسمية. أنت مرة قلت يا شيخ الأمة أحوج ما تكون لإعادة النظر في قراءة تراثها، فكما ننهى عن تقديس الذوات لا بد من النهي عن تقديس أقوال الرجال. الاختلاف لا يرفع حتى تكون هناك عصمة، والعصمة رفعت مع الأنبياء، فوطنوا الناس على الاختلاف في الرأي لاختلاف القلوب. هل تريد بهذا العلماء جزما هي الآراء للعلماء؟ أنت تريد الحديث عنهم؟ الحديث عن العلماء وآرائهم. طيب، لابد أن يعلم أن العصمة قد رفعت بفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من الأحكام الشرعية ما قضى الله به قضاء بينا، وثمة أشياء لحكمة أرادها الله أبقاها الله عز وجل غير مجزوم بها، ولو شاء الله أن يقطعها كأسلافها قطعها. الله يقول حرمت عليكم الميتة، لم يتنازع المسلمون في الميتة، قال في الخمر فهل أنتم منتهون، قال في الزنا ولا تقربوا الزنا. ثمة أشياء لم تأتي بهذا الحكم القاطع، فجعل الله فيها مضمارا لأقدام العلماء تجري فيه. وليس قول زيد بأولى من قولي بأولى من قول عمرو، لكن متى يظهر النصح للأمة؟ متى يظهر جمع كلمة القلوب؟ عندما يجلس صالح لا قدر الله على كرسيه ثم يرجح قولا، ثم بعد أن يرجح القول وهذا من حقه إلى الآن يقول أنا نحن لسنا مثل فلان وفلان ممن يميع الدين. هذه الكلمات هي التي أثارت البغضاء والضغناء في الأمة. هذا التسفيه لرأي الغير، هذا التشكيك في ذمم العلماء، هو وش الفرق بينه وبين رفضك تقديسه؟ هذا الذي ينبغي أن يصار إليه دون الحديث عن الأشخاص، دون الحديث عن الأشخاص. يعني لا، يعني كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، قال وإن مصادمة الشريعة لا يرمى به أحد في الساق المسلمين، فكيف يظن بعلمائهم؟ إذن ليش تقول أنت أنا أنهى عن تقديس الذوات؟ لا، تقديس الذوات عندما تحتاج أنت بدليل. طيب، ثم تقول لأن فلانا قاله يلزمك أن تقبل به، يقول لك أنت تفقه أكثر من هؤلاء وهؤلاء أو تفقه أكثر من فلان وفلان، هذا ليس بحجة. إذن لا يدخل، هذه ليس آية ولا حديث، لا يدخل فيها كلام العساكر اللي يردده بعضهم لحوم العلماء مسمومة. وعن يقول بعض الظرفاء وهل علماء الناس حمضان؟ كل لحوم المسلمين محرمة، مسموم، كلها مسموم، كلها محرمة، وليس أحد بأولى من أولى أحد. إن كان قصد ابن عساكر رحمه الله أن الناس ينبغي أن يتريثوا في حق علمائهم فهذا حق، وإن قصد التفريق فإن هذا لا ينبغي. يعني عندما لا يجوز ذم عالم ولا حاكم ولا عامي، لكن الرد على أهل العلم قائم. طيب، إنما الرد لا يكون باستنقاصه ولا بالتشكيك في نيته والدخول في عرضه وتحميل كلامه ما لا يحتمل. ولو كان شاطح، ولو كان شاطحا. مرت بنا حالات لعلماء وطلبة علم خرجوا بأراء شاطحة هزت مواقف الأمة وصدرت عنهم عبارات خاطئة، المنهج الشرعي مع مثل هؤلاء؟ يبين الخطأ، لكن مهما بلغ ينظر في غير، يرد متشابه قوله إلى محكمه. قال ابن رجب في القواعد ياب الله العصمة إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر كثيرا قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ينظر أصلا هل هو أهل لأن يتكلم أو لا، هذه هي المسألة. إذا كان أهلا أن يتكلم فيغفر له الخطأ، فإن كان غير أهل أن يتكلم يقال له أنت أصلا لست أهلا أن تتحدث، فاحفظ على نفسك الدين، واحفظ على العلم بقاءه، واحفظ على المسلمين متين ديانتهم، ولا تتكلم فيما أنت ليس له أهل. وهذا المنهج أنت تتبعه دائما؟ نعم، إن شاء الله. لأنه بعض الناس استنكر عليك حديثك عن البوطي عفى الله عنا وعنه، ودفاعك عنه بعد مقتله، وكأنك نسفت مواقفه الكثيرة ضد الأمة حسب تعبيره هو، وأسأل الله يعفو عنا وعنه. هو عفى الله عنا وعنه، هو كان الله حكما بيني وبين خصومي في مسألة البوطي. أنا قلت مدحت البوطي قبل أن يقتل، بعد مواقفه قبل أن يقتل، وقلت طيب، إن الرجل له سابقة في الإسلام، وما زلت أقول له سابقة في الإسلام، وله كتب وله مؤلفات، أصاب في بعضه أخطأ في بعضه، هذا شأن كل أحد. طيب، ثم إنه وقف تلك الوقفة الغريبة، وقلت إنني لا أؤيد وقفته، لكن مثله يرجى أن يكون له عذر لا نعلمه، يرجى أن يكون له عذر لا نعلمه أيا كان قوله. ومن جرب الناس وخبر الأيام وقرأ التاريخ سيجد أن للناس أعذارا قد تظهر بعد سنين. المقصود كيف مات القبطي؟ البوطي. العلماء يقولون الخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق، تأتي خلاصة لما قد كان الإنسان عليه. البوطي رحمه الله كان يدرس في مسجد اسمه مسجد الإمام بين المغرب والعشاء طوال دحره. أين مات البوطي؟ في المسجد. في أي وقت مات البوطي؟ بين المغرب والعشاء. من الذي يختار الخاتمة؟ الله. والله أعلم بالسرائر. فقتل قتل أيا كان، حتى خصومه لا يستبيحون دمه، فلا يستطيع أحد أن يستبيح دمه. قتل في مسجد بين صلاتين على وضوء وطهارة وكان يدرس، على الأقل الله اختار له. الله كان قادرا أن يخرج البوطي في موكب مع الحكام، كان قادرا أن يخرج البوطي في نزهة مع أبنائه، كان أي قضية بأي طريقة يموت فيها. هذا لا يمكن أن يملكها البوطي، مستحيل أن يأتي البوطي له، ما أحد لا أحد يختار كيف يموت، الله الذي يختار. طيب، فهذا دليل على أن في غالب الظن على أنه كان له عذر عند الله، فختم الله له بتلك الخاتمة. مما كتبه الشيخ صالح كلمة ضج بها بعض طلبة العلم، قال: دين الإسلام أيسر من كثير مما تقوله كتب الفقهاء، لكن يظن الكثير أن الإمامة في الدين طريقها التشدد في الأحكام، ويرى بعضهم أن هذا قفز على أقوال الفقهاء وتراث أمة من شيخ مثل الشيخ صالح. هذا حق. أيه الحق؟ أنك قررت ولا الحق؟ لابد أن تعيد الأمة النظر في كثير من الأحكام الفقهية المنتشرة بين الناس. عجيب. هذه مسألة تحتاج إلى جرأة، قبل ذلك علم، لكن لا إمامة بغير جرأة، هذا مما اتفق المسلمون عليه. لابد من علماء يملكون من الشجاعة يعيد فيه النظر في كثير مما قاله الفقهاء من قبل. قال أحد علماء شنقيط: وعلماء الضيق صنفوا على عكس الذي به النبي أرسل، وعلماء الضيق صنفوا على عكس الذي به النبي أرسل. أحيانا الأسبقية والقدم يفضي القداسة، وهذا أمر لا يتنازع فيه الناس. حتى كتب الأدباء لما يذكرون الشعراء في عصر بني العباس يتكلمون عن المولدين، يعني الشعراء الحدثاء، ويجعلون السابقين هم القمم. ثم يأتي الجيل في عصر الدولة العثمانية فينظر إلى هؤلاء الذين كانوا تزدريهم أعين الأدباء والنقاد في زمن ابن العباس، يجعلونهم أئمة لأنهم ماتوا. ثمة مثل في أهل الشام يقول: بيموت الميت طول ساقيه، عنه بساقاه، لكن بالعامية يقولونها. فالموت يعطي قداسة، يعطي قداسة للرجل ويعطي قداسة لرأيه لأنه يتوارث، فلا يجرؤ أحد على أن ينفض الغبار عنه. ثم من عجائبهم الذين يعانون أنهم يطالبون أن تكون في الأمة أئمة مجددون، ثم يرفضون أن يكون هناك شيء يحتاج إلى التجديد، ولن يكون هناك مجدد حتى يكون هناك شيء يحتاج إلى التجديد. فلا بد من اليقين والإيمان أولا أن هناك شيء قد التبس في كتب الفقهاء، حتى نأذن بعد ذلك بدخول مجدد أو مجددون يجددون النظر فيما سيق إلى الأمة من كتب الفقهاء. الجرأة هذه جرأة على الناس ولا جرأة على السياسي في نظرك أو عليهما؟ جرأة على كل شيء، على التراث بإنصاف. إيه، بس الجرأة من من؟ يعني تخاف من الناس ولا تخاف من السياسي؟ عشان تكون حسب جريك. من هو الذي مانعك؟ آه. وسلطة الناس قد تصل أحيانا أكثر من سلطة السياسي. بل السياسي أحيانا هو لا يريد أن يختصم مع الناس من أجلك. يقع هذا. اليوم يتصدر الساحة خطابات دينية بالعشرات، وبعضها اختلط فيها العالم بالداعية بالواعظ بأستاذ هل أنت مع هذا النمط من الخطابات اللي تتحدث في قضايا الأمة الكبرى ويوقع فيها عالم التقنية الحديثة نقلت السلطة من الدول إلى الأفراد. كان الناس قد يجلس سنين عقود يتمنى أن يظهر في الشاشة فيراه الناس، الآن يستطيع الفرد أن يصنع شاشة لنفسه. فانتقلت التقنية الحديثة من سلطة الدول، جعلت الأفراد سلطة لم تكن موجودة لدى الدول. هذه السلطة جعلت كثيرا ممن ينتسب للعلم يتكلم فيما يعرف وفيما لا يعرف، ينقص الأمة يعني الورع في أن كثيرا منهم ينتسب للعلم يتكلم فيما لا يعلم، ينقصهم من يتكلم حتى لو ينقصه الإنصاف، ينقصه العلم إذا أردنا أن نتكلم بوضوح. كم من يتكلم الآن في السياسة لم يقرأ في كتب التاريخ السابقة؟ يعني تحتاج أنت الآن إلى مصادر معلومات صحيحة. طيب. وتحتاج إلى عقلية، هذه العقلية لابد أن تكون قد خبرت الأيام، قرأت في كتب التراث، قرأت في أيام الدهر، قرأت في مثلا مثال كالعبقريات العقاد، قرأت في من صنف في مثل هذه التصانيف التي تبني علشان يتكلم عن هالفن، حتى يتكلم مثل طيب. هذا الفن. ثم يأتيك شخص كل هذا لم يمر به أو عليه يوما من الدهر، لكنه قدر له أن يقرأ ورقة تقويم أو يشاهد إعلان في قناة ثم يأتي ثاني يوم في خطبة جمعة يريد أن يملي على الناس علمه. هذا تأتي الداهية الكبرى أنه ينسبه على أنه علم شرعي ينسب إلى الله ورسوله، لا ينسب إلى الله ورسوله إلا ما ثبت بيقين. أما آراؤك الشخصية، نظراتك، تأثرك بقناة ما، تأثرك بأحد من الناس أنت مقتنع به، هذا لا يعد دليلا شرعيا ثابتا طيب. يلزم الناس به. خليني في السياق ما دمت أتيت بهذه الكلمة وأنا التقطتها عشان أجيب كلام ربما يفهم بعضهم أنه متناقض من فضيلة الشيخ. لو أن علماء الأمة وأهل الرأي فيما بذلوا وسعهم في تجديد الخطاب الديني لكان خيرا لهم من مقارعتهم للخطاب السياسي. ليس للخطاب السياسي ثبات ولا ينبغي أن نعلق جماهير الأمة به تارة باسم الثورة وتارة باسم الانتخابات، بينما أنت تتحدث عن ضرورة أن يكون للعالم دور في القضايا السياسية. هذا الفرق بين هذا كان متناقض. نعم جيد الكلام دكتور فهد، لابد أن يفهم عندما تتكلم لتصلح الخطاب غير أن تنشئ خطابا للناس، بمعنى عندما تكون أنت تتكلم رفقة بالسياسي ورفقة بالعامة هذا يختلف كثيرا. أن تنشئ خطابا سياسيا تريد من العامة أن تحمله عنك لتزيل هذا السياسي، هذا فارق واضح. ثمة آراء شرعية، هذا خطاب الثورة تقصد. هذا خطاب الثورة وغيره. طيب خطاب الثورات الآن خطأ عظيم أن يأتي العلماء لأصل شرعي مثبت وهو قضية أن الناس أمروا أن يصبروا على الحاكم إذا ظلم وأن يعينوه إذا أطاع. هذا مسألة لا تقبل النزاع، لا تقبل النزاع في الأمة، ليست حديثا أو حديثين وإنما آيات القرآن وأحد الرسول تضافرت على هذا، على أن هذا خيرا من أن تفترق الأمة. حملتك حمل العين لج بها القضاء لج بها الغذاء فلا تنجلي يوما ولا تبلغ العمى. إذا العضو لم يؤلمك إلا قطعته على مضض لم تبقي لحما ولا دم ولا دم، وهذا أمر عظيم. ولا تنشر آخره ولا تنشر الداء العضال فتندم. المقصود من هذا كله عندما يأتي السياسي فينصح، يأتي الشرعي العالم الشرعي فينصح السياسي بما فيه رفق بالناس وينصح الناس بما فيه بقاء السياسي حتى لا تفترق كلمتهم ولا يحدث بينهم التحارب وسفك الدماء، هذا ليس من المقارعة، هذا ليس من المقارعة، وإنما هذا نظر في مصالح الأمة العليا التي هي الائتلاف والاجتماع التي دعا إليها القرآن والسنة. لكن عندما يأتي الشرعي لا قدر الله فيتبنى هو نفسه رأيا سياسيا يلزم منه أن يثير الأمة، الشعب، الجماهير العامة، الدهماء، أن يثيرهم على السياسي، تارة إن كان يملك جرأة ونفوذا بصريح القول، وإن لم يكن يملك جرأة أو نفوذا أتى بها عن طريق الخفايا. طيب. من طريق الخفايا أنه لا يحسن في أعين الناس شيئا فعله السلطة. ما الفرق بين أن يرى الشيخ صالح ذم أولئك الذين ينضوون تحت جماعة أو هيئة أو مؤسسة فيكون ولاؤهم لهذه المؤسسة أو الهيئة وينسفون القضايا الشرعية والأصول والثوابت، وبين أن يقول بضرورة أن يبقى العالم في محيط أمته ومحيط السياسي وألا يثير الناس؟ بعد الفاصل أرجو أن تبقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى. العلماء وقضايا الأمة وموضوع حوارنا في ساعة حوار مع ضيفنا الشيخ صالح بن عوان الغامسي، أسعد بتواصلكم. أرقام الهواتف ستظهر تباعا، خبرنا المخرج باتصالات عديدة، لكن أرجو كرما ولطفا وفضلا من الإخوة والأخوات المتصلين، الحلقة في موضوعها وليست حلقة فتاوى للشيخ، برامج في الفتاوى كثيرة وعلى الهواء ويستقبل الاتصالات. حلقتنا العلماء وقضايا الأمة، أرجو الإخوة والأخوات اللي ضغط في الاتصالات نقتصر على هذا. سؤالي كان قبل الفاصل أنه هناك ذم واضح وأنت أحد الذين يذمون هذه المواقف، أن يكون الإنسان حبيس مؤسسة ولا جماعة ولا هيئة ولا يرى إلا ما يراه أفرادها، وهذا واضح في المتعصبين لجماعاتهم. ما الفرق بين هذا وما يقوله الشيخ صالح بضرورة أن يكون الإنسان منضويا وفق لواء دولته وسياسة بلده؟ هو الآن لابد أن يعرف أن الإسلام قدم المصالح بعضها على بعض. لا يجوز الشرع أن يكون ولاء أحد دون الله ورسوله، لا يجوز أبدا، لا جماعة ولا حزبا ولا دولة ولا أي أحد كان، لا بشخصيته الحدية ولا الاعتبارية. كذلك لا يجوز لأحد أن يفسد شيئا صالحا قائما من أجل مصلحة متوهمة، وهذا من قواعد الشرع عند العلماء، الجمع بين الاثنين. أحيانا تسأل أو يكون حدث لكنه لا يوافق، أنت تعلم أنه حق لكن فيه مضرة على من تنضوي تحته، فيمنعك من تنضوي تحته أن تقول الحق. هذا الذي نحذر منه. أما الأمر الآخر يكون الله عز وجل قد جمع الناس على إمام واحد على في بلد واحد، فلا يحق لأحد أن يأتي ويفسد ما أصلحه الناس. فلنأتي بمثال حي. اليوم مثلا وقع في عدن التفجير، مقتل المحافظ اللواء جعفر. الله عز وجل لما ذم اليهود قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. عدن حررت وحاول تحالف قيادة الملك سلمان وفقه الله قضية المحافظة على أن لا يأتيها شيء من الفساد لا العقدي ولا الحياتي. فلما حررت جاء من أفسد فيها اليوم بقتل محافظها، هذا عادها مرة أخرى. ما الذي تفقهه الآن من الحل؟ أن من يزعم الإصلاح هنا عارض القرآن، من يزعم الإصلاح عارض القرآن، فالله سمى مثل هذه الأحوال سماها فسادا في الأرض. المقصود من هذا أن الولاء للجماعة هنا هو الذي جعل هؤلاء الشباب عفى الله عنهم وعنهم يسوقهم إلى ما صنعوه. فلا بد عندما يعني أنت مقتنع بأن من فعلته داعش؟ إيه، هم أعلنت داعش أنهم فعلوه. أن أيا كان الفعل هم قالوا، يعني لم نتهمهم، ليس فيهم، هم تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن هذا. فإن كان هو يفرح طبعا في أي مكان في أي مكان، نعم هم يدعون طبعاً. هذا إحنا لا نتكلم عن الحدث كحدث، لا نتكلم عن الأفراد. طيب، فهم هؤلاء من هم؟ يعني هؤلاء قوم يريدون الجنة لكن جاءهم من ساقهم إلى طريق غيرها، فهم ضعفاء في عقولهم، ضعفاء في رأيهم، في ضعفاء في أشياء كثيرة، لكن ليس المقصود الآن الحديث عنهم، إنما المقصود قضية أن تجعل هذا الأمر ميزانا لك، أن تجعل أي أحد يريد أن يتكلم فليعرض قوله على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقبل قوله أو يرد قوله بناء على ما جاء في القرآن والسنة من قوله. لا يمكن أن يأتي الناس على إمام مجتمع كلمتهم ثم يأتي أحد يريد أن يفرقهم بزعم مصالح ستكون بعد ذلك وقد جاء القرآن ويدفعهم إلى أن يلتئموا وتبقى كلمتهم واحدة. اسمح لي أخذ مجموعة من الاتصالات وأرجو أن يكون مختصرا. الأستاذ محمد من الرياض، مرحبا بك، تفضل، الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سؤالي هنا، هل الشخص العامي يختار العالم الأحوط البيني بنفس ضابط الأحكام الفقهية؟ من يحدد العالم الذي يتصدر في القضايا المعاصرة؟ تمام، شكرا يا أستاذ محمد. سعود من خميس مشيط، تفضل. سعود تفضل من خميس مشيط. نعم تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساء الخيرات، تفضل. الله يطول عمرك. بديت استفسر من الشيخ، يعني سعود اسمعنا من الهاتف وتفضل، نسمعك نحن لكن كذا بيضيع وقتنا ووقتك، تفضل. أولا نسلم على فضيلة الشيخ صالح، سلمك الله، نحبه بالله سبحانه وتعالى. حياك الله أخ سعود، كما قال الدكتور فهد، تفضل بالسؤال. حرم نفسه وحرم. طيب عطني المقطع لو سمحت، بوريك مقطع قبل ما نجيب لأنه في ضغط ما شاء الله كبير فما هم قادرين يلحقون. هذا المقطع أبغى تكرما وتلطفا من فضيلتك مشاهدته، أكيد سيعيد لك شيئا من الذكريات. وقبل ما أقول لك ما هو المقطع وأعلق عليه بعد قليل، شوف المقطع. نفتخر بكم، نعتز النساء في البيوت والرجال الركع والصبيان كلهم يدعون لكم، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل درأ بكم ودفع بكم الشر وذاد الله جل وعلا بكم عن الحمى. أنتم أهلنا وفخرنا ورجالنا وأسودنا الذين بهم نفخر وبهم نعتز، وإليهم بعد الله عز وجل نلجأ وإياهم نحب. لا حرمنا الله شجاعتكم ولا فضلكم، وأسأل الله أن يمدكم بنصره وأن يعينكم بتوفيقه، وكلنا بقلوبنا معكم، وعما قليل ستنجل الغمة ويرد الله بكم الباطل ويكشف الله عز وجل بكم الكرب وتعودون كما أنتم أعزة، وما نزلت العزة عنكم ذات يوم. أبناؤكم أباؤكم أمهاتكم إذا سئلوا عنكم قالوا بكل فخر إن آباءنا وإخواننا في الجبهة في مقدمة الركب في الصفوف الأمامية يقاتلون العدو ويدحرونه، هذا والله الشرف، هذا والله الفخر. فإن يجب أن تعلم أن الملك يكتب هذه المرابطة، هذا القتال، هذا الجهاد، ويرفع إلى العلي الأعلى، والله عز وجل ناصركم لا محالة، وفقكم الله بتوفيقه وزادكم من نصره وأعانكم. أوددت والله لو كنت معكم ومثلكم من يشرف المرء برؤيته وبلقائه والجلوس معه ومشاركته هذا الفخر العظيم والعطاء الجزيل، زادكم الله توفيقا وسدادا وجمعنا وإياكم على سجل ضد المواطن المسكين والذي ما في إنسان ما يخطئ. هذه المذاهب قادت الأمة إلى الناس كمان وكامل يعني أحد الشباب والبنات على مرحبا بكم، واعتذر من الاخوه والاخوات لضيق الوقت. اخذ ابراهيم من ليبيا واختم به. ابراهيم من ليبيا تفضل. الو تفضل يا استاذ ابراهيم من ليبيا، مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل حفظك الله. حياك الله شيخ صالح. حياك الله شيخ صالح، اشهد الله ان نحبك في الله. حياك الله شيخ صالح. انا والله عندي عتب على قلعة المجد بصفة عامة، لأني من المتتبعين لقلعة المجد من فترة طويلة من سنوات، وكنت أحد المشتركين في هذا الاشتراك قلعة المجد. إلا قلعة المجد شيخ صالح، لما كانت أحداث ليبيا ب 2011 كثير من الناس كانوا يتصلون يبوا جواب شافي من عندكم أي شيء بخصوص هذا الحديث عدم الخروج على ولي الأمر وأشياء، وإحنا هذا قصدي نفس ألو معك، نسمعك حفظك الله. والله يا شيخ يعلم الله أني نفس في هذا السؤال بديك زيادة توضيح، خوفا على كثير من الدول العربية التي لم يصلها هذا الفوضى هذه والمشاكل اللي موجودة في عند الدول ما يسمى بالربيع العربي. تمام ايوه، ولكن بس كنت نسمع قناه المجد، اغلب الاسئله اللي كانت تيجي في فتره ربيع تاع ليبيا بيسالوا الناس نبوا كلمه زي ما تقول وسط تهدي جميع الاطراف، بس كانت اغلبيتها منحازه الى جهه معينه. استاذ نذكر تفاصيل اكثر، كانوا كلهم منحازين الى اتجاه معين، ما فيش وسطيه، كانت تبكل في الاسئله في الاجابات يعني. طيب أنا واضح الانحياز كان من الأسئلة، وتقول كان الانحياز واضحا في فترة ضد القذافي يعني بالنسبة للقناة، وكان جميع الضيوف بس ما وكانوا ما يحسين إن بينا إحنا الناس الغلابة العادية. طيب اللي إن شاء الله ستسمع الجواب. رحنا في الطاحونة زي ما يقال. واضح يا إبراهيم، شاكرين، شكرا أستاذ إبراهيم، شكرا جزيلا. سأعود للمحمد وإبراهيم. شيخ، أنت شاركت في مناسبات عدة مع الجهات الحكومية والعسكرية والمدنية، وبالذات المقطع الذي ظهر كنت وجهت رسالة عبر جهاز الإشارة للجنود على الحد الجنوبي، ولك صور زيارات حضائر والمقاتلات الـ F-15، إيش قصة الزيارة هذه؟ هو ينبغي أن يعلم أننا لله الحمد مسلمون، علمنا الله الكتاب والسنة، وفقهنا مما علمنا الله، أنه لا بد أن تكون للإسلام بيضة دوحة تكفل الله لنبيه بأن يحفظها، وهذه الدوحة قائمة في كل عصر، كانت المدينة ثم الكوفة ثم دمشق ثم بغداد ثم في القسطنطينية التي فتحها العثمانيون، هذا كله وضع الإسلام. ثم قامت هذه الدولة، فكانت الرياض ومكة والمدينة اليوم هي بلا جدال بيضة الإسلام اليوم، فحمايتها دين وملة وقربة، والحفاظ على اجتماع كلمتها ووحدتها وألفة أهلها والتآخي والتآلف والتلاحم بين الرعية والراعي فيها دين وملة وقربة، كل سبب يؤدي إلى هذا يجب على العالم والعامي والصغير والكبير أن يسلكه، حفاظا على بيضة الإسلام التي تعبدنا الله بالحفاظ عليها وتكفلنا بها. فثمة أشياء تكفل الله بها، الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو حافظون، فالله تكفل بحفظ كتابه، لكن لا يعني ذلك أن تهمل الأمة حفظ القرآن، لكن هذا سبب جعله الله لحفظ الكتاب. فالله تكفل بحفظ بيضة المسلمين لا يستبيحها أحد، وعدا لرسوله صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ثلاث فمنعني اثنتين وأعطاني واحدة، هذه هي الواحدة. على هذا ما يقوم به الثلاث الوزارات السيادية في الدولة، الدفاع والداخلية والخارجية. الآن كل من كان منصفا علم ما يواجهه قادة هذه البلاد، يعني دول العالم لم تبقى في قوس السهم، في قوس الأذى، في قوس العداوة سهم إلا رمته بنا. هذا على استحياء وهذا على استعلاء وهذا على إخفاء وهذا على بيان. فتلاحمنا قيامنا بالواجب أمر حتمي. هؤلاء الذين على الثغور يحتاجون من ينصرهم، ورجال الداخلية الذين يذودون عن البلاد من أهل الفساد في الداخل يحتاجون من ينصرهم، رجال السياسة في الخارجية الذين ينافحون عن الدولة وعن تطبيقها لشرع الله يحتاجون إلى من ينصرهم. ما قمت به من زيارات سواء كان في الحد الجنوبي أو في الحد الشرقي أو في غيرهما، هذا أقل الواجب نحوهم، بل نعتبر لم نصنع شيئا أمام أولئك الرجال الأكفاء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم نحو بقاء هذه البلاد عزيزة المانعة. هذا أمر ينبغي بمبادرة أن نختلف عليه. بمبادرة أم نعم بأمر؟ مبادرة منك، ليس توجيها، لكنهم لم يعترضوا على الزيارة، لأنه هناك من هاجمك وجه سيلة للدولة وقال كيف أذنتم لهذا الرجل دخول أماكن عسكرية خاصة، بأي صفة يطلع على القدرات العسكرية ويستعرض الطائرات الحربية وكلام أكيد أنه الدولة أعلم بمن تدخله إلى هذه الأماكن، ليست الدولة. على كل حال دخل الشيخ عبدالله المطلق وما سلم منهم. أي الدولة تعلم رجالها، تعلم بعلم الله لها من تدخل ومن لا تأذن له بالدخول. طيب سريعا إذا سمحت لي محمد، ومحمد يسأل الشخص العامي كيف يختار العالم الأحوط لدينه؟ هو لم يكلفه الله بأكثر من قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر، فإن كان قد سأل ليس لهوى غلب على ظنه أن زيدا أو عمرا من العلماء تقي عالم ورع فسأله فقد برئت ذمته ولا نكلفه ما لا يطيق. من ليبيا إبراهيم يقول أحداث ليبيا ويعتب على المجد حسب عبارته كانوا يتصلون أيام الأحداث وكان هناك انحياز واضح ضد القذافي من خلال الأسئلة التي ترد والإجابات كانت كلها ضد القذافي. للعلم الاتصالات ترد لسماحة المفتي ولجواب الكافي وكلها أسئلة علماء. إذا لك تعليق أيضا؟ ليس لي تعليق، أنا وقتها لم يعني أحاول أن أظهر في الساحة، وإنما كنت أقول ليس من الإنصاف ولا من الديانة ولا من المصلحة الاحتكام إلى الشارع. إلى الشارع لا يصح. طيب إذا احتكم الناس إلى الشارع مثل ما حصل في سوريا الآن، في سوريا ما الحال؟ تقف مع من؟ أعانهم الله. مع من تقف؟ الآن؟ أي. لا الآن ظهر الصبح لذي عينين. الآن ليس النظام بشار من يجوز أن يوقف معه مثقال ذرة. وأيام القذافي لما ظهر وقتل الناس يوقف معه؟ يوقف معه مع القذافي؟ لا يوقف مع الناس. مع الناس. لكن لأنه هو الآن هؤلاء ابتلوا هؤلاء ابتلوا. أيوة. فالقذافي ابتلي بالناس والناس ابتلوا بالقذافي. فلن الناس صبروا على القذافي ولا القذافي صبروا على الناس. لكنه طغى أكثر مما يجب فكان الوقوف ضده شرع. أيه. نعم. إذا كلام إبراهيم لما سأل إن إحنا هو كان لابد أن نعذره ويتكلم قبل أن يطغى القذافي. قبل أن يطغى. ربما طيب. كان يعني يقول عندما لم يستخدم الرجل معنا السلاح. كان أولى أن ترأفوا بنا لا تصلون إلى هذا الحال، هذا الذي أراد أن يقوله. طيب. ليس الذي أريد أن أقوله أنا. أنت في الحديث عن تركيا وروسيا تكلمت عن روسيا وأن جزء من الصراع هو صراع عقدي، وقلت للروس شأن مع الشام، ومع ذلك فإن الروس الأرثوذكس أقرب إلينا من الأمريكان البروتستانت وكلاهما يرفع الصليب إلى آخر ما قلت، وما زلت تتحدث عن هذه القضية بشيء من التخوف من روسيا. إيش مقصودك بهذا؟ إيش؟ لا ليس الآن يعني مصالح الدول لم تعد عقدية بالمعنى المحض، بالمعنى الذي يحملها إياها العلماء الشرعيون. لكن من حيث الإجمال البروتستانت ظهروا متأخرين، وهو عودة إلى التوراة. طيب. التي تميل إلى اليهود في عداوتهم ضد أهل الإسلام، في حين أن الصليبية الأرثوذكسية التي تدين بها روسيا لا تصل إلى هذا الحد في أنها تمالي اليهود على معشر المسلمين. الحكم في أغلب الدول المسيحية الآن علماني، لا توجد دولة تحمل معتقدا دينيا ثم تتبعه إلا السعودية. تحمل إيران مذهبا شيعيا جعفريا اثني عشريا، لكنهم ذكروا فيه من الأباطيل ما جعلهم يبتعدون كل البعد حتى عما كان في أسلافهم القدماء. يعني الصبغة الصوفية أضرت حتى بالمذهب الشيعي، يعني ليس هو المذهب الشيعي الذي كان قائما زمن العباسيين الأمويين يقينا. لكن المقصود من هذا كله أن المصالح تختلف، الدول في إرادتها تختلف، أحيانا تستطيع أن تتوظف حتى عدوك العقدي، أن طيب. تلوي عنقه، أن يعني تجعله ينكسر بسبب اقتصادي أو غيره. يعني لكن الذي أردت أن أوصل له نصل إليه، لو قدر أن سياسة ما سياسيا ما في دولة ما طيب حاول أن يداهن الروس لمصلحة أكبر، لا يجوز لنا أن نرميه في معتقده. هذا الذي أريد أن أصل إليه. يعني والذين دافعوا عنه يعني نازعوهم يجب أن ينصروا، لأنهم يحملون عقيدة مسلمة نحن نعملها. حتى لو كان يعني واضح الآن، أي واضح، بس حتى لو كان يعني الآن مثلا الآن تركيا في نزاع مع الروس، فتركيا تحمل المعتقد الذي نحمله طيب. نحن مسلمون وهم مسلمون. وهم مسلمون، فلا يمكن أن نفكر نختار روسيا أو تركيا. نختار تركيا هذا ليس مجال أصلا أن تفكر فيه، لمن المعتقد يختلف. لأنك قلت يا شيخ كتبت مرة بس في هذا السؤال، لعل الله يجعل في التقارب السعودي التركي القطري منجل للأمة مما أصابها. هذه تغريدة فيها تحليل سياسي وأغضب البعض، وإيش تقصد بها؟ هو هذا ما تريده؟ هذا الذي أنا أقصد هناك مصلحة كبرى. أي خطوة تقرب للمصلحة الكبرى يجب دعمها. لا يعني أن التقارب التركي السعودي القطري هو الحل الأوحد أو الذي ينبغي أن لكن يكون، لكنه هو الظاهر، لكنه أحد الحلول التي ينبغي أن تستثمر. لكن لا يعني أن ذلك الحلف يدخل فيه دول أخرى. ثم وهو القضية الكبرى، أنت عندما تختار طريقا لا تضيق على الآخرين لا يختاروا طريقا غيره. يعني يعني يعني باللهجة بطريقة التي قال أبو بكر لما عوتب في عمر، قال إنه كان يغلظ عليكم لما يرى من رقتي. هذه هي نفسها. فعندما يكون هناك تقارب مع تركيا، تقارب مع قطر نحو روسيا، أنت لا تأتي لغيرها من الدول التي ربما لم تصل إلى هذا التحالف، لها مصالح أخرى وتبقى ذراعا لنا معشر المسلمين. لا نشكك في عقائدهم في أنهم خفضوا الجناح لروسيا، هذا الذي أنا أريد أن أصل إليه. لكن يعني لابد أن نحمل العذر لغيرنا من المسلمين. بينما تدعو الآن للوقوف مع تركيا جزما، هذا ما أفهمه، هذا أمر لا يمكن أن يقبل الخيار. طيب آخر سؤال عندي وطلبه كثير من الجمهور حقيقة وأرسل إليه كثير، ما عاد بقي معي وقت، ما هو تعليق الشيخ على الحالة التي ظهر فيها عدد من الوعاظ في هذا الوقت؟ هناك بعض الإيحاءات السيئة اللفظية خرجت في مقاطع كثيرة لعدد من يسمون بالوعاظ، وبعضهم ليس طالب علم أصلا، كان حسب عباراتهم كذا كذا كذا، ثم اهتدى وصار يلقي محاضرات وانتشرت هذه، ما موقفنا منهم؟ الموقف الصحيح في التعامل معه؟ يعني نسأل الله أن يعني يجملنا جميعا بستره، ولكن الأول يقول إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى وواديها. يحسن بالعلماء من ينتسب للعلم بالإخوة الدعاة أن يبقوا على هيبتهم، وثمة برامج وإن كان القائمون عليها يريدون خيرا إن شاء الله، ولا نزكيهم على الله ولا نتهمهم بسوء، لكنها لا يمكن أن تحمل علما ووعظا للناس. لا يمكن أن يعرف فضلهم بكثرة المتابعين للقناة أو للشخص أو لغيره. هذا ليس دليلا صحيحا صريحا على الأمر، على الأقل من وجهة. لكن الإنسان عندما يدخل بابا معينا، مجرد موافقته على دخول هذا الباب سيخرج منه ما لا يرضى. كان الأولى أن لا تخطر تلك الأقدام إلى بعض الذي يقدم على المسارح، على ما يسمى بالاستوديو مغلق وما أشبه ذلك. لا ينبغي للإنسان أصلا أن يحجم عنه، دين الله لا يبلغ بمثل هذه الطرائق. إذا دأ الإنسان إذا يعني أنت لا تتوقع في أن إنسان يدخل بارا أن يجد قوما مصلين، ولا يتوقع أحد أن يدخل مسجدا أن يجد قوما راقصين. هذا باب وهذا باب. هؤلاء حسنت نياتهم سلمت، لكن ليست مجال لدخول العلماء بينهم. والألفاظ ينبغي للإنسان أن يعلم متى ما دخل في الشرع دخل في العلم أن يلبس حليته أو يتركه. قالت أم مالك أنه يتبعثه إلى ربيعة بن عبد الرحمن: خذ من أدبه وسكينته ووقاره وخشوعه قبل أن تأخذ من علمه. شكر الله لكم. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. كنا نتحدث مع الشيخ صالح بن عواد المغامسي، العلماء وقضايا الأمة. شكرا لفضيلة الشيخ. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. ألقاكم الأحد القادم 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة بإذن الله من استوديوهاتنا في جدة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.